اللهم رب العالمين والتام والصلاة القائمة المحمود وبعث مقام المحمود الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نهاية الرسالة العظيمة هذه، رسالة القصص والعبر، وهي أصل ست مواضع من السيرة وأصل مفيد المستفيد. هذه رسالة تعتبر حتى مفيد المستفيد هي أصلها. الآن سيذكر الشيخ أدلة أو قصص كثيرة على أنه يقاتل من قال لا إله إلا الله إذا كان حصل منه ناقض ليس كما يقول الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: نزيد المسألة إيضاحا ودلائل لشدة الحاجة إليها، فنقول: يتفطن العاقل لقصة واحدة منها، وهي أن بني حنيفة أشهر أهل الردة، وهم الذين يعرفهم العامة من أهل الردة، وهم عند الناس أقبح أهل الردة وأعظمهم كفرا، وهم مع هذا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون، ومع هذا فإن أكثرهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك لأجل الشهود الذين شهدوا مع الرجال. والذي يعرف هذا ولا يشك فيه يقول: من قال لا إله إلا الله فهو المسلم، ولو لم يكن معه من الإسلام شعرة، بل قد تركه واستهزأ به متعمدا. فسبحان الله مقلب القلوب كيف يشاء، كيف يجتمع في قلب من له عقل ولو كان من أجهل الناس أنه يعرف أن بني حنيفة كفروا، مع أن حالهم ما ذكرنا، وأن البدو إسلام، ولو ترك الإسلام كله وأنكروه واستهزأوا به على عمد لأنهم يقولون لا إله إلا الله. لكن أشهد أن الله على كل شيء قدير، نسأله أن يثبت قلوبنا على دينه، آمين، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب، آمين. هذا الدليل الأول. يقولون البدو إسلام، معنى إسلام يعني أهل الإسلام، وهم يقولون ما معنى الإسلام شعرة، يجحدون البعث ولا يصلون ولا يصومون ولا يحجون. البدو في وقت الشيخ محمد عبد الوهاب بعض القبائل، ويأتون هذول المطاوعة يقولون هذول مسلمين ولا يقاتلون ولا يكفرون. لماذا؟ قال لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فقال الشيخ: القصة الأولى بني حنيفة يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويؤذنون، ومع ذلك كفرهم الصحابة وقاتلوهم. فمن كان ما فهم هذا فنسأل الله عز وجل لا يزيغ قلوبنا، شيء مثل الشمس، مثل الشمس هذا. نعم. الدليل الثاني، هذا الآن لا زال يقال اليوم أنكم تكفرون وأنكم تقاتلون، ما في قتال إلا مع الأمة، لكن التكفير واضح، هذا لا أحد يدخل في الإسلام إلا إذا أتى بالإسلام على وجهه، شهد شهادتنا على وجهه، صلى صلاتنا. نعم. الدليل الثاني قصة أخرى وقعت في زمن الخلفاء الراشدين، وهي أن بقايا من بني حنيفة لما رجعوا الإسلام وتبرأوا من مسيلمة وأقروا بكذبه، كبر ذنبهم عند أنفسهم، وتحملوا بأهليهم إلى الثغر لأجل الجهاد في سبيل الله، لعل ذلك يمحو عنهم آثار تلك الردة. لأن الله تعالى يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ويقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فنزلوا الكوفة وصار لهم بها محلة معروفة فيها مسجد يسمى مسجد بني حنيفة، فمر بعض المسلمين على مسجدهم بين المغرب والعشاء، فسمعوا منهم كلاما معناه أن مسيلمة كان على حق وهم جماعة كثيرون، لكن الذي لم يقله لم ينكره على من قاله. هذه الخطورة، اللي ما قال ما أنكر. نعم. فرفعوا أمرهم إلى عبد الله بن مسعود، فجمع من عنده من الصحابة واستشارهم هل يقتلهم وإن تابوا أو يستتيبهم، فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة، وأشار بعضهم باستتابتهم، فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم ولم يستتب. فتأمل رحمك الله. وقتل عالمهم ابن النواحة، هذا ليست عندك. وقتل عالمهم ابن النواحة، عبد الله بن النواحة، هذه موجودة في الأصل في الدرر. هذه قصة ثانية، بني حنيفة اللي ارتدوا ورجعوا وتابوا وراحوا الكوفة وصار لهم حي مشهور وصار لهم مسجد ويصلون وجالسين في المسجد بين المغرب والعشاء، كل هذا موجود فيه. لكن سمع بعض المسلمين منهم أنهم كانوا يسولفون في المسجد في مسيلمة، وبعضهم قال والله يمكن مسيلمة على حق، أبو حبيب يسمونه عصبية وحمية. لكن المشكلة الجالسين الثانيين وراء ما أنكروا، فمباشرة رفع الأمر بمسعود. فالصحابة فقط يتشاورون هل يقتلون بدون استتابة ولا يستتابون، والقاتل لابد. فمنهم من قال يقتلون بدون استتابة، ومنهم من قال يستتابون. وقال إن ابن مسعود هنا بعضهم استتابهم اللي ما أنكروا فقط، وعالمهم هذا الخبيث قتله بدون استتابة، لأن الآن زنديق ظهر منه إنه كان يتستر بالإسلام، والزنديق ما له استتابة يقتل مباشرة. هؤلاء الآن في المسجد كانوا جالسين يصلون، لكن هذا معروف إنه ما في إسلام حتى يسلم من النواقض. نعم. فتأمل رحمك الله إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة ما أظهروا لما تبرؤوا من الكفر وعادوا إلى الإسلام، ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في مدح مسيلمة لكن سمعها بعض المسلمين، ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم، المتكلم والحاضر الذي لم ينكر، ولكن اختلفوا هل تقبل توبتهم أولا أو لا، هل تقبل توبتهم أو لا. والقصة في صحيح البخاري. سبحان الله، يقول ما توقفوا في كفرهم، المتكلم والساكت. مسألة خطيرة الآن، والله كما قال حذيفة، كلمة يعد بها الرجل منافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منافق خالص، واسمعها اليوم في المجلس 10 مرات. ويقول أنس أشياء أدق في أعينكم من الشعر، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا واحد بس يضحك يقول والله يمكن أبو حبيب على حق. يقول كل الصحابة قال كلكم كفرتم، اللي قال واللي ما أنكر. والكلام الآن في قتلهم، ما يقتل المسلم، لكن هذا فارق دينه، أحد الثلاث. سبحان الله العظيم. نعم. فإن هذا من كلام من يزعم أنه من العلماء، ويقول البدو ما معهم من الإسلام شعرة إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك يحكم بإسلامهم بذلك. أين هذا مما أجمع عليه الصحابة في من قال تلك الكلمة وحضرها ولم ينكر؟ سارت مشرقة وسرت في سطر ساقط، يقول هيهات ما بين الفريقين وبعد مسافة ما بين الطريقين، ثم ذكر الشعر هذا، هيهات ما بين الفريقين وبعد مسافة ما بين الطريقين. الصحابة وهؤلاء العلماء يقولون البدو إسلام، وهم ما معهم من الإسلام شعرة إلا أنهم يلفظون هذه الكلمة، مثل الآن المرجئة اللي يقولون من لفظ الكلمة خلاص دخل الإسلام بيقين، ما يخرج إلا بيقين، والخرافات اللي يقولون هذه. نعم. سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغربي، ربنا إني أعوذ بك. أيضا سبحان الله، الدرر يبدو أنها فيها زوايا. أيضا في بيتين لكن عاد ترجعون في الدرر، صم وبكم عن حقيقة دينهم، عمي عن القول المصيب الطيب، قد أغرقوا في بحر شرك اللجة، في ظلمة فيها صواعق صيب. بعد البيت هذا ثم قال ربنا إن نعود. نعم. ربنا إني أعوذ بك أن أكون ممن قلت فيهم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعوذ بالله، هذا وصف المنافق، استوقد نار، نسأل الله العافية. الشيخ محمد يقول نسأل الله، نخشى أن نكون يصيبنا مثل هؤلاء، استوقد نار، فلما أضاءت ما حوله هو وعرف الطريق، عرف الله من السرائر الخبيثة، فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا الأول. والثاني لا، أحيانا تولع وأحيانا تطفي، هو أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا مثل بعض الناس، أحيانا يستبيل الطريق وأحيانا يظلم، مثل في الطريق في الصحراء إذا شاف البرق مشى، وإذا رجعت الظلمة وقف. هذا مثل الشكوك والحيرة والتردد اللي يحصل عند بعض الناس، ما يقدم دائم، بس مثل هذا إذا اتضح ويرجع هكذا إلين الله يحكم فيه، إما هكذا وإما هكذا. نعم. ولا ممن قلت فيهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. آمين، نعوذ بالله من هذا. نعم. الدليل الثالث ما وقع في زمان الخلفاء الراشدين، قصة أصحاب علي بن أبي طالب لما اعتقدوا فيه الإلهية التي تعقد اليوم فيه. تعتقد اعتقدوا في علي الإلهية التي تعتقد اليوم. نعم. لما اعتقدوا فيه الإلهية التي تعتقد اليوم في أناس من أكفر بني آدم وأفسقهم، فدعاهم إلى التوبة فأبوا، فخد لهم الأخاديد وملأها حطبا وأضرم فيها النار وقذفهم فيها وهم أحياء. معلوم أن الكافر مثل اليهودي والنصراني إذا أمر الله بقتله لا يجوز إحراقه بالنار، فعلم أنهم أغلظوا كفرا من اليهود والنصارى. هذا وهم يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن آخذين له عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غلوا في علي ذلك الغلو حرقهم بالنار وهم أحياء، وأجمع الصحابة وأهل العلم كلهم على كفرهم. فأين هذا ممن يقول في البدو تلك المقالة مع اعترافه بهذه القصة وأمثالها، واعترافه أن البدو كفروا بالإسلام كله إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله. واعلم أن جناية هؤلاء إنما هي على الألوهية، وما علمنا فيهم جناية على النبوة، والذين قبلهم جنايتهم على النبوة، وما علمنا لهم جناية على الإلهية. وهذا مما يبين لك شيئا من معنى الشهادتين اللذين هما أصل الإسلام. صحيح، هذا يبين لك شيء من معنى الشهادتين. هؤلاء جريمتهم في الإلهية لما قالوا عن علي رضي الله عنه، وبني حنيفة جريمتهم في النبوة، فيدلك على أن الله ما يقبل الشهادتين إلا بحقها، وأن تكون كاملة وراسخة وبانقياد وباتباع ومحبة، وإلا هذا واحدة في الإلهية واحدة في النبوة. الآن أكثر جرائم المشركين في الإلهية أعظم شيء، سبحان الله العظيم. نعم. الدليل الرابع ما وقع في زمن الصحابة أيضا، وهي قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهو رجل من التابعين مصاهر لعبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، مظهر للصلاح، فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته، فقتل ابن زياد ومال إليه من مال لطلبه دم أهل بيته ممن ظلمه ابن زياد، فاستولوا على العراق وأظهر شعائر الإسلام ونصب القضاة والأئمة من أصحاب المسعود رضي الله عنه، وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة، لكن في آخر أمره زعم أنه يوحى إليه، فسير إليه عبد الله بن الزبير جيشا فهزموا جيشه وقتلوه، وأمين الجيش مصعب بن الزبير وأمير الجيش مصعب بن الزبير، وتحته امرأة أبوها أحد الصحابة، فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت، فكتب إلى أخيه عبد الله يستفتيه فيها، فكتب إليه إن لم تبرأ منه فاقتلها، فامتنعت فقتلها مصعب. سبحان الله العظيم، قتلوا المختار وقتلوا هذه المرأة مع أن أبوها أحد الصحابة، إذا ما برئت منه. سبحان الله العظيم، هذا معنى تصلي وصوم تقول لا إله إلا الله، معناه أن التكفير يعرف الآن طريقة التكفير، كما أن في خوارج لا يكفرون بغير حق، فيه مرجئة خبثاء أخبث من الخوارج لا يكفرون بحق. نعم. وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار مع إقامته شعائر الإسلام لما جنى على النبوة. وإذا كان الصحابة قتل المرأة التي هي من بنات الصحابة لما امتنعت من تكفيره، فكيف بمن لم يكفر البدو مع إقراره بحالهم؟ اللهم استعان. فكيف بمن زعم أنهم هم أهل الإسلام ومن دعاهم إلى الإسلام هو الكافر؟ يا ربنا نسألك العفو والعافية. يا ربنا نسألك العفو والعافية. يقولون ابن عبد الوهاب هو الكافر، وهؤلاء عباد الأوثان والقبور، وهذا لهم المسلمين مثل ما يقال الآن. نعم. الدليل الخامس ما وقع في زمن التابعين، وذلك قصة الجعد بن درهم، وكان من أشهر الناس بالعلم والعبادة، فلما جحد شيئا من صفات الله مع كونها مقالة خفية عند الأكثر ضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى، فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه ولم يعلم أن أحدا من العلماء أنكر ذلك عليه، بل ذكر ابن القيم إجماعهم على استحسانه، فقال شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فإذا كان رجل من أشهر الناس بالعلم والعبادة أخذ العلم عن الصحابة أجمعوا على استحسان قتله، فإن هذا من اعتقاد أعداء الله في البدو. سبحان الله، هذا أيضا الدليل الخامس، أمر عظيم تكفيره وقتله في صلاة العيد. نعم. الدليل السادس قصة بني عبيد القداح، فإنهم ظهروا على رأس المئة الثالثة، فادعى عبيد الله أنه من آل علي بن أبي طالب من ذرية فاطمة، وتزيّى بزي أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله، فتبعه أقوام من البربر من أهل المغرب، وصار له دولة كبيرة في المغرب ولأولاده من بعده. المغرب يعني المغرب الأدنى وليس الأقصى. كان هو في المهدية وفي تونس، ثم رجع إلى مصر والشام. نعم. ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شعائر الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة، وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة كفرهم، فأجمع أهل العلم أنهم كفار وأن دارهم دار حرب. دار حرب، معنى هذا أن دار الكفر هي دار الحرب، يعني أنها تستحق المحاربة، وليس بالضرورة أن دار الحرب هي دار الكفر المحاربة لنا، وإنما عرف العلماء أن دار الكفر هي دار الحرب، يعني أنها تستحق المحاربة حتى يكون الدين كله لله. فقالوا أن مصر والشام لما حكموا غير الشريعة وظهر فيهم الشرك أن أصبحت دار حرب، يعني مستحقة للقتال حتى يعودوا إلى الإسلام. نعم. مع إظهارهم شعائر الإسلام، وفي مصر من العلماء والعباد أناس كثير، وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوا من الكفر. هذا أيضا فرق بين الخوارج وأهل التوحيد. أهل الخوارج إذا قالوا الدار دار الكفر لا يسري هذا تلقائيا إلى أفراد، وإنما قد يكون الدار دار كفر وفيها ناس صالحين، لكن ينبغي عليهم الهجرة، يجب عليهم إلا المستضعف، لكن لا يكفرون حتى بترك الهجرة. الخوارج يعطون الأفراد حكم الدار، وإلى اليوم الآن جماعات في مصر اليوم بعضهم يقول مدام مصر دار كفر أهلها كلهم نتوقف فيهم مطلقا حتى نتأكد أن هذا الرجل مكفر لهؤلاء على طريقته. نحن نقول لا، الأفراد هؤلاء إذا شهدوا شهادتنا في الظاهر وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا فهم مسلمين وإن كانوا في دار كفر، كما أن خيبر كانت دار إسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهلها يهود كفار، ما هو بلازم يكون تلازم بين الأفراد والدولة. نعم. وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوا من الكفر، ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرنا، حتى أن بعض أكابر أهل العلم المعروفين بالصلاح قال لو أن معي 10 أسهم لرميت بواحد من النصارى المحاربين، ورميت بالتسعة بنو عبيد. هذا صحيح، هذا صحيح. الآن ألا لو معك 10 أسهم 9 في عباد الأوثان من العرب، 1 في النصارى، وعظاهر أنه يوم جاء يسلخونهم وقتلوه هذا قال حتى 10 بحط فيكم، يمدي على النصارى خلنا نفرغ منكم الآن. قالوا أنت سمعنا أنك تقول 9 فينا 1 في النصارى، قال لا، أقول 10 كلها فيكم. هذا أولى، هذا مرتد صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن الآن لا، بس نقاتل بعيد وعباد الأوثان اللي حولنا لا، هذول منا وفينا، صارت قتال عصبية. نعم. ولما كان زمان السلطان محمود بن زنكي، نعم. ولما كان زمان السلطان محمود بن زنكي أرسل إليهم جيشا عظيما بقيادة صلاح الدين، فأخذوا مصر من أيديهم ولم يتركوا جهادهم بمصر لأجل من فيها من الصالحين. فلما يجاهدون ولو كان في مصر صالحين يجاهدون هؤلاء حتى يكون الدين كله لله، لكن مشكلة صلاح الدين نفسه بعد ذلك ذكروا أنه حتى يلغي التشيع اللي في مصر نصر الصوفية، يعني حزب مقابل حزب حتى الصوفية تقضي على الشيعة، لكن هي نفسها الكفر ملة واحد كذا ولا كذا، ويقولون هو جعل بعض القبب وأشياء كثيرة مذكورة في التاريخ لا يمدح بإطلاقه. نعم. فلما فتح السلطان محمود فرح المسلمون بذلك أشد الفرح، وصنف ابن الجوزي في ذلك كتابا سماه النصر على مصر، وأكثر العلماء التصنيف والكلام في كفرهم مع ما ذكرنا من إظهارهم شرائع الإسلام الظاهرة. فانظر ما بين هذا وبين دين الأول. شوف التواضع، يقول ديننا الأول اللي كنا نعتقد، لكن الله هدانا، هذا ديننا الأول اللي كنا عليه، هدانا الله. نعم. أن البدو إسلام مع معرفتنا بما هم عليه من البراءة من الإسلام كله إلا قول لا إله إلا الله، ولا تظن أن أحدا منهم يكفر، ولا نظن أن أحدا منهم يكفر إلا أن انتقل يهوديا أو نصرانيا. هذا دين الأول يقول، يعني قصده ليس بالضرورة هو دين الأول، يعني منتشر، هذا الآن هو المنتشر مرة ثانية، انتشر مرة ثانية، ما حد يكفر لينتنصر ويتهود مدام يلفظ اللفظة هذه، ولو عبد الأوثان وفعل أشد من اليهود النصارى ما يكفر، ثم عاد يقعدون يقولون دخل الإسلام بيقين. نعم. فإن آمنت بما ذكر الله ورسوله وما أجمع عليه العلماء وتبرأت من دين آبائك في هذه المسألة، وقلت آمنت بالله وما أنزل الله، وتبرأت مما خالفه باطنا وظاهرا مخلصا لله الدين في ذلك، وعلم الله ذلك من قلبك، فأبشر، ولكن اسأل الله التثبيت واعرف أنه مقلب القلوب. سبحانه، اسأل الله التثبيت واعرف أنه مقلب القلوب. نعم. الدين السابع، لدينا أيضا 3 أبيات جميلة، يبدو النسخة ابن قاسم هذه متأخرة عن اللي عندك. إن القلوب يد الباري تقلبها، فسل من الله توفيقا وتثبيتا، سل الهداية منه أن يمن بها، فإن هداك فللخيرات أوتيت، فهذه غربة الإسلام أنت بها، فكن صبورا ولو في الله أوذيت. نعم. الدليل السابع قصة التتار، وذلك أنهم بعدما فعلوا بالمسلمين ما فعلوا وسكنوا بلاد المسلمين وعرفوا دين الإسلام استحسنوه وأسلموا، لكن لم يعملوا بما يجب عليهم من شرائعه، وأظهروا أشياء من الخروج عن الشريعة، لكنهم كانوا يتلفظون بالشهادتين ويصلون الصلوات الخمس والجمعة والجماعة، وليسوا كالبدو، ومع هذا كفرهم العلماء وقاتلوهم وغزوهم حتى أزالهم الله عن بلدان المسلمين. وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله، وأما من أراد الله فتنته فلو تناطحت الجبال بين يديه لم ينفعه ذلك. صحيح، من أراد الله فتنته لو تناطح الجبال بين يديه ما ينفع ذلك، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كل واحد منا على القلوب أقفالها إلا أن كان الله يفتحها له، وإذا ما فتح الله له تبقى أقفالها عليها. نعم. ولو ذكرنا ما جرى من السلاطين والقضاة من قتل من أتى بأمور نكفر بها ولو كان يظهر شعائر الإسلام، وقامت عليه البينة باستحقاقه القتل، مع أن في هؤلاء المقتولين من كان من أعلم الناس وأزهدهم وأعبدهم في الظاهر مثل الحلاج وأمثاله، وهو من الفقهاء المصنفين. ومن هو من الفقهاء المصنفين كالفقيه عمارة. يقول: لو نذكر قصص في التاريخ كثيرة في ناس عباد وزهاد وقتلوهم القضاة إذا تكلموا بكلام كفر وصلبوهم، سبحان الله العظيم، ما نفعتهم إظهار الشهادة. نعم. فلو ذكرنا قصة هؤلاء لاحتمل مجلدات، ولا نعرف فيهم رجلا واحدا بلغ كفره كفر البدو الذين يقول عنهم من يزعم إسلامهم إنه ليس معهم من الإسلام شعرة إلا قول لا إله إلا الله، ولكن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والعجب أن الكتب التي بأيديهم والتي يزعمون أنهم يعرفونها ويعملون بها فيها مسائل الردة، تمام العجب أنهم يعرفون بعض ذلك ويقرون به ويقولون: من أنكر البعث كفر، ومن شك فيه كفر، ومن سب الشرع كفر، ومن أنكر فرعا مجمعا عليه كفر. كل هذا يقولونه بألسنتهم. فإذا كان من أنكر الأكل باليمين، يعني يشرحون كشاف القناع، يقول: كتب بأيديكم مثل كشاف القناع متأخر الحنابلة، في باب الردة فيها الأشياء هذه، يشرحونها كل يوم في الدروس، وإذا جاء التطبيق أخفقوا. نعم. فإذا كان من أنكر الأكل باليمين، أو أنكر النهي عن إسبال الثياب، أو أنكر سنة الفجر أو الوتر فهو كافر. هذا موجود في كتب الفقه، هذا صحيح، لو أنكر سنة مجمع عليها وجحدها واستهزأ بها يكفر. نعم. فهو كافر، ويصرحون أن من أنكر الإسلام كله وكذب به واستهزأ بمن صدقه فهو أخوك المسلم، حرام الدم والمال ما دام يقول لا إله إلا الله، ثم يكفروننا ويستحلون دماءنا وأموالنا مع أننا نقول لا إله إلا الله. هذا صحيح. طيب نحن الآن هم يكفرونه في الدرعية ويستحلون دماءه، طيب نحن نقول لا إله إلا الله، وراكم ما طبقتوا القاعدة علينا، هذه طريقتهم. نعم. فإذا سئلوا عن ذلك قالوا: من كفر مسلما فقد كفر. من كفر مسلما فقد كفر، سبحان الله، يجعلون المشرك مسلم، تنقلب عندهم الحقائق، صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكفيهم ذلك حتى أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله. لمن عاهدنا بعهد الله. علماء السوء في كل وقت يقولون اللي عاهد أهل الدرعية انقضوا عهده، ترى هذا أحل شيء، واغدروبه واخذوا نساءهم أموالهم وافعلوا، ومن كان وضع عندكم منهم أمانة يتيم كلوها، فجور. نعم. ثم لم يكفيهم ذلك حتى أفتوا لمن عاهدنا بعهد الله ورسوله أن ينقض العهد وله في ذلك ثواب عظيم. نعم. ويفتون من عنده أمانة لنا أو مال يتيم أنه يجوز له أكل أمانتنا ولو كانت مال يتيم، بضاعة عنده أو وديعة. نعم. بل يرسلون الرسائل لدهام من دواس وأمثاله إذا حاربوا التوحيد ونصروا عبادة الأصنام، يقولون: أنت يا فلان قمت مقام الأنبياء. سبحان الله، شف أعوذ بالله، الظلمة إذا فسد العلماء لا أحد أفسد منهم، يرسلون للي يحارب على التوحيد يقولون: أنت قمت مقام الأنبياء، قاتلت الوهابية، سبحان الله العظيم. نعم. مع إقرارهم أن التوحيد الذي ندعو إليه وكفروا به وصدوا الناس عنه هو دين الأنبياء، يقرون أن هذا دين الأنبياء. نعم. هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الشرك الذي نهينا الناس عنه ورغبوهم هم فيه وأمروهم بالصبر على آلهتهم أنه الشرك الذي نهى عنه الأنبياء، ولكن هذه من أكبر آيات الله، فمن لم يفهمها فليبكي على نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم. لا، عندي أيضا في زيادات: فمن لم يفهمها، هذه كل الرسالة هذه كما قلنا هي أصل مفيد المستفيد أوسع، وأصل ست مواضع من السيرة، وفيها كلام عظيم في تكفير معين والتكفير بحق والقتال. قال في آخرها: فمن لم يفهمها فليبكي على نفسه فإنها قد ماتت، ولينتبه قبل حلول رمسه قبره، فإن دنياه وأخراه قد فاتت، وليتدارك ما بقي من يومه بعد أمسه، فإن ركائب الموت بفنائه قد باتت، يموت الليلة وغدا. ثم قال: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ومزيل العقول والأفكار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم آمين، واجعلنا من القانتين لك في الأسحار، وأن تتوفانا مسلمين لك برحمتك يا أرحم الراحمين. ونختم بهذا الدعاء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم قال: وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بالعشي والإبكار، والحمد لله رب العالمين، وسلم تسليما. وهذه نهاية الرسالة العظيمة، القصص والعبر في مسألة التوحيد والشرك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.